بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. يقول مفسر رحمه الله: ويقولون الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا لهما، ثم يتولى، قال يعرض عن قبول حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فريق منهم كالمنافقين من بعد ذلك القول والاعتراف. القول والاعتراف، قولهم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب، هنا لأن في قوله تعالى ثم يتولى، يعني في الآية في ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، فلذلك في التفسير ويقولون قال الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل ويقولون المنافقون، إن ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يبقى ويقولون آمنا الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم هم المنافقون ومن شابهم من ضعاف الإيمان، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. وما أولئك، هنا واضح ليقولون جعل، يعني رجع الفاعل على الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم بعمومه. ثم قال تعالى وما أولئك بالمؤمنين، قال المفسر وما أولئك الفريق بالمؤمنين، أو ما أولئك الذين يقولون آمنا وأطعنا مجموعهم بمؤمنين بل فيهم كافرون. الكلام هنا في هذين القولين في ماذا؟ في أي شيء؟ قال فريق وقال أولئك الذين يقولون، في الإشارة، صح كده. وما أولئك بالمؤمنين على ما يعود اسم الإشارة أولئك، وما أولئك بالمؤمنين على ما يعود اسم الإشارة أولئك. قال وما أولئك بالمؤمنين، الوجه الأول قال الفريق ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك الفريق بالمؤمنين، وهذا واضح. الوجه الثاني وما أولئك الذين يقولون آمنا وأطعنا، فهنا الكلام كأن وما أولئك بالمؤمنين باعتبار أن الآية من أولها، أن الآية من أولها في من يقولون هذا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، أرجع اسم الإشارة للذين يقولون، ولكن هؤلاء الذين يقولون منهم مؤمن ومنهم غير مؤمن، فلذلك يقول أو ما أولئك الذين يقولون آمنا وأطعنا مجموعهم بمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين جميعا مجموعهم، ولكن بعضهم مؤمن وبعضهم غير ذلك، قال بل فيهم كافرون. فالكلام هنا في اسم الإشارة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قال الحاكم نبي الله صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يقول الحاكم نبي الله، هنا يتكلم في ضمير الفاعل ليحكم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم الرسول بينهم، قال الحاكم نبي الله صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله. إذا فريق منهم معرضون، قال فاجأوا بالإعراض، فاجأوا هذه علشان إذا فريق، هذه إذا فجائية، قال فاجأوا الإعراض لعلمهم أنه لا يحكم إلا بالحق وهم يريدون الباطل إن كان الحق عليهم. إذا فريق منهم معرضون، يعني هنا ظاهر الآية، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم الرسول بينهم، إذا فريق منهم معرضون عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا أنهم معرضون في جميع الأحوال، ظاهر هذا أنهم معرضون في جميع أحوالهم، سواء النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهم أم حكم عليهم. هذا ظاهر الآية هنا، إذا فريق منهم معرضون. ولكن الآية التي تليها قال تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فعلمنا أن الآية السابقة ذكر إعراضهم فيها، ذكر إعراضهم في الآية السابقة حال كان الحكم عليهم، حال كان الحكم عليهم، بدليل الآية التي تليها وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فهم لهم هذا الحال وذاك الحال. إن كان لهم الحق في الحكم يأتوا إليه مذعنين، يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وموافقين على هذا الحكم لأنهم يعلمون أن الحكم سيكون لهم. أما إذا كان الحكم عليهم، الحكم عليهم، فهذا الحال الذي يعرضون، هذه الحال التي يعرضون فيها. نلاحظ هنا أن المفسر، نرجع بقى لعبارة المفسر، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، قال فجاءوا الإعراض للعلمين أنه لا يحكم إلا بالحق. بصوا هو هنا المفسر قيد الحالة التي يعرضون فيها، قال وهم يريدون الباطل إن كان الحق عليهم. هذا التقييد الذي جاء به مفهوم من مما يأتي بعد ذلك، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، يعني يعلم، مش قصدي مفهوم اصطلاحا يعني، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فعرفنا من هذا أن الآية السابقة الإعراض في هذه الحالة التي يذكرها إن كان الحق، إن كان الحق عليهم. قال وإن يكن لهم الحق لا عليهم يأتوا إليه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنين. قال منقادين، يفسر مذعنين. قيل نزلت في منافق ويهودي وهو يجره إلى النبي عليه السلام، والمنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما. يعني منافق ويهودي تخاصم، والحق مع اليهودي، الحق لليهودي، فاليهودي يجر المنافق للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، والمنافق لا يريد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أنه سيحكم بالحق، يريد أن يذهب إلى كعب ابن الأشر. قال تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. قال أفي قلوبهم مرض، قال كفر ونفاق، وقيل جنون. هنرجع لها دي، أم ارتابوا في نبوتك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. قال في الحكومة، يعني في الحكم يعني. ويحيف، ما معنى يحيف؟ يحيف يعني يجور، يظلم. الحيف اللي هو الميل. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. طيب هنا نرجع مرة أخرى، يعني نرجع لكلامي في أول الآية في قولي أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، قال أفي قلوبهم مرض، قال كفر ونفاق، وقيل جنون. أنهي الأشهر، أيهما الأشهر في وعادة القرآن ونجد في التفسير في ذكر المرض في القلوب؟ يعني المرض في القلوب في القرآن بنلاقيه بمعنى إيه؟ النفاق، النفاق. طيب فهنا ذكر قال كفر ونفاق، هذا على عادة القرآن، وده أصلا مألوف جدا في التفسير إن في قلوبهم مرض يعني كفر ونفاق. لكن هنا في وجه آخر غريب شوي، قال وقيل جنون، وقيل جنون. يعني بعضهم فسر المرض هنا، مرض القلب هنا، فسره بالجنون. طب ليه؟ بص هنا الآية، يعني هذا الاستفهام في الآية ده مش عشان أمرتابه، هنا الاستفهام في الآية، يعني الآية فيها يعني مجموعة من الأحوال كأن حالهم لا يخرج من حال من هذه الأحوال، أنهم منافقون في قلوبهم مرض، أنهم ارتابوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يخافون أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسوله صلى الله عليه وسلم. فحالهم يعني إذا كان المعنى أن حالهم لا يخرج عن هذه الثلاثة، يعني هم حاجة من الثلاثة، فهنا في قلوبهم مرض مفهوم أنه أن هي تفسر بالكفر والنفاق، مفهوم أن هي تفسر بالكفر والنفاق. ولكن لو حد نظر للاستفهام، لو حد نظر للاستفهام كأنه على سبيل الاستنكار، كأنه على سبيل الاستنكار، إن هذه الأشياء أشياء لم تقع، وإن هي أشياء يعني لا أن حالهم واحد من هذه الأحوال، ولكن أن هذا الاستفهام جاء على سبيل الاستنكار. ففي قلوبهم مرض، يقول هنا الاستنكار، أفي قلوبهم مرض اللي هو الكفر والنفاق، ما هم في قلوبهم كفر ونفاق. فربما ربما أنا لا أقطع في هذا، ربما يكون هذا الداعي إلى أن بعضهم قد يقول هنا في المرض إنه هو الجنون. أفي قلوبهم هم مجانين أم ارتابوا أم يخافون أن يضرب، يعني كأن الأمر فيه استنكار لكل هذه الأحوال. أما لو فسرت على ظاهر الآية وعلى عادة القرآن في تفسير المرض في القلوب بالكفر والنفاق، حالهم كأن حالهم لا يخرج عن هذا، كأن حالهم لا يخرج عن هذا. طيب، ثم يقول تعالى بل أولئك هم الظالمون، يقول أي لا يرتابون ولا يخافون لعلمهم بنبوتك وبأن الله لا يظلم، لا يخافون في أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يقول لا يرتابون ولا يخافون لعلمهم بنبوتك وبأن الله لا يظلم، وإنما هم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم. أو معناه لا يظلم ولا يحيف الله لأحد، بل هم الظالمون لأنفسهم. هذا الذي يذكره يعني ذكر قولا ثم قال أو معناه كذا كذا، هنا يتكلم هو لا يفسر عبارة بل أولئك هم الظالمون. هذه العبارة يعني هذه العبارة واضحة، لا تحتاج إلى أنه يعني لا يحتاج أنه يوضح معناها، ولكن قوله هنا في تفسير بل أولئك هم الظالمون هنا وكأنه يتكلم في مناسبة بل أولئك هم الظالمون بما قبله. بل أولئك هم الظالمون هنا ده مش استفهام، هنا مش بنتكلم في غرض الاستفهام، جاوزنا الاستفهام، ده علاقته إيه بما قبله؟ بل أولئك يعني هذا هنا كأن مثلا في إضراب عما سبق، في مناسبة ختام الآية بوصفهم بذلك بل أولئك هم الظالمون. فذكر وجهين، الوجه الأول هو يعني كان إيه العلاقة بين بل أولئك هم الظالمون بما قبلها. الوجه الأول قال لا يرتابون ولا يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هم غير مرتبين ولا يخافون أصلا من هذا الأمر، ولكنهم ظالمون، هم يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم، فهذا الذي دعاهم لما هم فيه. الثاني بل أولئك هم الظالمون، يقول معناه لا يظلم ولا يحيف الله لأحد بل هم الظالمون لأنفسهم. بس عشان أقرب بس الرابط هنا بينه وبين قبلها، كأن القول الثاني علاقته بالجملة اللي قبلها بس مش من أول الآية، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، هم خايفين أن ربنا يظلمهم بل هم الظالمين. الكلام رد على هذا الظن المحتمل عندهم، واضح كده ولا مش واضح؟ الكلام هنا في إيه أصلا؟ في كلام المفسر هنا في قوله تعالى بل أولئك هم الظالمون، إيه الموضوع بيتكلم فيه؟ بيتكلم عن مناسبة هذا بما سبق، إيه علاقته باللي فات. تذكر الوجه الأول، هم حالهم ليس كذلك، ليس هكذا وليس هكذا، ولكن حالهم أنهم ظالمون، هم يريدون، هم لا يفعلون ذلك بسبب ريبة، لا يفعلون ذلك بسبب خوف ظلم، ولكنهم يريدون أن يظلموا. الثاني، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، الله لا يظلم بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون، قالوا أولئك هم الظالمون أي لأنفسهم. كده أحسن المعنى واضح، والفرق بين الاثنين يعني بان كده. يقول قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يقول المفسر رحمه الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، يقول سواء كان الحق لهم أو عليهم بخلاف المنافقين اللي بيفرقوا حسب الحالين كما ذكر في الآيات السابقة. أي يقول قال اسم كان، لأن إنما كان قول المؤمنين، قول هذه خبر كان، واسم كان أي يقول مصدر المؤول. أي يقول قال اسم كان سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله قال فيما ساءه وسره، سؤال حكم كليه عليه، ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه. ويخشى الألف محذوفة ليه؟ مجزوم، هو معطوف على مجزوم. تمام. ويخشى الله قال على ما مضى من ذنوبه، ويتقه قال فيما بقي من عمره. هنا أولا فرق بين الخشية والتقوى، بأن الخشية فيما مضى والتقوى فيما بقي. ويخشى الله على ما مضى من ذنوبه ويتقه فيما بقي من عمره، يعني انتبه لهذا. وهذه الآية من الآيات الجوامع، يعني هذه الآية من الآيات الجوامع، العلماء كانوا بيتكلموا فيها وإن هي من الآيات الجوامع، إن هي يعني هذه الآية جمعت بعبارة وجيزة كيف يحصل المؤمن الفوز في الدنيا والآخرة. يطيع الله ورسوله ويخشى الله مما وقع قبله من ذنوبه ويتقيه فيما يستقبله، فأولئك هم الفائزون. طيب، يقول في بعض اللغات إذا أسقط الياء للجزم يسكنون ما قبلها فيقال لم أشتر طعاما. طيب دلوقتي عشان بس نفهم هو بيقول إيه دلوقتي، هو ويخشى الله هذا مجزوم، كان في ألف حذفت والشين مفتوحة. طيب يتقه أصلها إيه؟ أصلها يتقيه. طيب لما يجزم هذا الفعل لأنه معطوف على مجزوم، إيه اللي حيحذف؟ ويتقيه تحذف الياء. طب والقاف يبقى عليها إيه؟ كسرة، والقاف يبقى عليها كسر. طيب وهنا بيقول في بعض اللغات إذا أسقط الياء للجزم يسكنون ما قبلها، فهو واضح هنا أنه هو بيتكلم على أي قراءة، بيتكلم على إيه هو؟ أيوة، هو يوجه قراءة حفص عن عاصم. كويس، هو بيقول ليه يتقي؟ هو دلوقتي بيتكلم ان القاف ساكنه ولا القاف مكسوره؟ هو بيتكلم ان القاف ساكنه، فهو بيوضح ده، بيوضح ليه القاف ساكنه، بيوضح ليه القاف ساكنه. ماشي، طب احنا هنا في حفص بنقرا القاف ساكنه ولا القاف مكسوره؟ ممكن حد يبقى بيقرا مش واخد باله، فرض حفص بيكون القاف صح كده. ماشي، فهو حفص هو اللي بيسكن القاف، حفص بيسكن القاف والباقي كله بيكسرها، والهاء بقى فيها كلام تاني. ماشي، الهاء فيها كلام تاني، بس الكلام على ايه؟ الكلام على القاف، فواضح ان هو بيتكلم على سكون القاف. طب كسر القاف، ها، ويخشى الله ويتقي، لو حد يقول ويتقي انا واقف على الهاء، لو حد قال ويتقي يبقى دي مش محتاج ان هو يعلل ولا يوجهها اصلا، هو محتاج ان هو يوجه القراءه اللي فيها سكون القاف. فيقول فيقال، وذكر جمله. الجمله دي انطقها ازاي؟ لو انا عاوز اقول يعني عاوز يعني هو هنا الجمله مش مضبوطه، ما ضبطوش الجمله هنا في تحقيق الكتاب، لكن هو هنا بيقول اذا بيقول في بعض اللغات اذا اسقط الياء للجزم يسكرون ما قبلها، فواضح ان هذه الجمله ستقرا ازاي؟ لم أشتر طعاما، يعني مش حقرأ لم أشتري طعاما، ما هو لم أشتري طعاما ضاع الشاهد، ضاع الشاهد من الجملة، هو عاوز يقول لم أشتر طعاما، مفهوم؟ طيب سكون الراء صح كده. طبعا هي كانت محتاجة أن تتحط علامة هنا، يتحط سكون عشان نفهم هو قصده إيه. فأولئك هم الفائزون قال بوفق بل فوق بغيتهم، يعني فأولئك هم الفائزون يفوزون بوفق ما عملوا بل فوق بغيتهم، يعني يفوز ويفوز بإيه؟ يفوز بوفق ما عمل من طاعة الله ورسوله وخشية الله وتقواه بل فوق بغيتهم. ثم قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال طبعا انتوا واخدين بالكم من يعني احنا قبل كده معنا ايه؟ بل أولئك هم الظالمون وأولئك هم المفلحون، فأولئك هم الفائزون. هذا الأسلوب متكرر في القرآن، فيه قصر وتوكيد لهذا القصر، قصر بتعريف جزء الجملة وفي ضمير فصل مع ضمير فصل مؤكد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، قال قسما غليظا، يقال أقسم جهد يمينه يعني أقسم قسما إيه؟ غليظا مؤكدا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم قال بالخروج إلى الغزو لا يخرجن، قال جواب لأقسموا قل لهم لا تقسموا على الكذب طاعة معروفة. يقول طاعة معروفة أي طاعتكم طاعة مشهورة معلومة بأنها قول لا فعل معه، أو الذي يطلب منكم طاعة معروفة لا إيمان بمجرد الأفواه، أو طاعة معروفة أولى وأمثل من هذا الإيمان. ذكر هنا ثلاثة أوجه في قوله تعالى طاعة معروفة. الوجه الأول قال أنا عاوز أرتب مسألتين في الثلاثة أقوال دول، ركزوا كده معايا. طاعة معروفة، الوجه الأول قال طاعتكم طاعة مشهورة معلومة بأنها قول لا فعل معه. طاعة هنا إعرابها إيه؟ هذا خبر، طاعتكم طاعة معروفة. طيب الثاني الذي يطلب منكم طاعة معروفة، الذي يطلب منكم طاعة معروفة طاعة الله سبحانه وتعالى لا كلام بالأفواه، تبقى إعرابها إيه؟ خبر برضو. الوجه الثالث قال أو طاعة معروفة أولى وأمثل من هذا الإيمان الذي تدعونه أو تزعمونه أو هذا القول الذي تقولونه بأفواهكم، يبقى هنا طاعة مبتدأ كويس. هذا ده شيء. نرجع تاني في المسألة الثانية، طاعة معروفة على الوجه الأول هل هي ممتدحة؟ هل هو شيء ممتدح؟ غير ممتدح، مذموم. طيب والوجه الثاني ممتدح ولا مذموم؟ ممتدح. طيب والوجه الثالث ممتدح ولا مذموم؟ ممتدح. تمام ماشي. الفرق بين هذه الأقوال، قل لا تقسموا، الكلام عن طاعتهم أو عن المطلوب منهم؟ الكلام عن طاعتهم المزعومة لئن أمرتهم لا يخرجون، الكلام طاعة معروفة تبقى عن طاعتهم المزعومة أو عن الطاعة المطلوبة منهم؟ فطاعتهم المزعومة أنا بتكلم هنا عن معنى بقى مش مبتدأ وخبر، لو طاعتهم المزعومة يبقى الوجه الأول، المطلوب منهم يبقى الوجه الثاني والثالث، الذي يطلب منكم أو طاعة معروفة أولى مما تفعلون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قال فلا يخفى عليه سرائركم. وهم بيقولوا يقسمون وجهد الأيمان لئن أمرتهم لا يخرجون، إن الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه سرائركم حتى إن أقسمتم بهذه الطريقة. ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا، قال تتولوا عن الطاعة، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. تولوا هذا معرب ولا مبني؟ معرب. معرب كويس، ما حدش وقع في الفخ يعني، صح؟ معرب، معرب، هذا معرب. طب هو ايه السؤال، ايه السؤال اللي انا بساله دلوقتي؟ انا عاوز اسالكم، هو تولوا ده فعل ماضي ولا مضارع؟ فقلت هو معرب ولا مبني، فهو فعل مضارع. هي دي تتولوا، ماشي. طب ايه اللي يخليها كده؟ ايه اللي يخليها مش ماضي؟ إن إيه بس؟ ها؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينه. هو إن، ما هي إن بتدخل على الماضي، ما فيش مشكلة يا جماعة. هو إيه ده؟ ها؟ إيه اللي يخليها مضارع؟ الشرط عادي جدا يدخل على الماضي. أيوه، للمخاطب، علشان في مخاطب هنا، عشان في مخاطب هنا، ماشي. محدش يقول لي الاستقبال، الشرط مع الفعل الماضي معناه الاستقبال عادي لو هو بإن. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عادي. إن جاءكم فعل ماضي والكلام على استقبال، مش دي القضية. قضية هنا يا جماعة، كملوا الآية، كملوا الآية. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليهم ما حملوا. تبقى إن تولوا هم فإنما عليه ما حمل وعليهم ما حمل، لا، وعليكم ما حملتم. فإن تتولوا أنتم، أصلا تتولون. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هو علشان الخطاب، الخطاب هو اللي كشف لنا إن تولوا هنا تتولوا والتاء محذوفة. قال فإن تولوا، واضحة؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ قال فإن تولوا، قال تتولوا عن الطاعة. لماذا هذا التكلف في التفات؟ ليه أنا أقول التفات فإن تولوا بالماضي؟ طب التفات ليه؟ وأصلا اللي قبليها قل أطيعوا خطاب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن أقول هنا في التفات، هو نفس الصيغة تنفع، فإن تولوا هم أو بعد كده عليكم تاني. ليه؟ فإن تتولوا، هي فإن تولوا، فإن تتولوا. قال تتولوا عن الطاعة فإنما عليه على محمد، لأن ده كمان من جملة المقول يا جماعة. قل أطيعوا الله، قل افتح قوس، قل هذا هو المقول، قل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه. كل ده أصلا بيتقال لهم. طيب فإن تولوا، قال تتولوا عن الطاعة فإنما عليه على محمد صلى الله عليه وسلم ما حمل من تبليغ الرسالة. فإذا أدى خرج عن عهدته، فإذا أدى الرسالة فقد أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم. وعليكم ما حملتم من القبول، فإن أعرضتم فقد تعرضتم لسخط الله، وإن تطيعوه تهتدوا. قال إلى الحق، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال التبليغ، الكلمة مكتوبة عندنا غلط، هي التبليغ الموضح. التبليغ يقصد البلاغ، والمبين هو فسرها بالموضح، المبين الذي يكشف الشيء، يبين عن الشيء، التبليغ الموضح. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال التبليغ الموضح، فضرر عدم القبول ليس إلا لكم. لو إذا توليتم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أدى ما عليه فلن يضره ذلك، وإنما تتضررون أنتم، ويفوتكم هذه الهداية، وتفوتكم هذه الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. طيب خليني أسأل سؤال هنا في قوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول هنا خليني هسأل السؤال اللافف شوية، الرسول هنا نوع قال هنا إيه؟ بتقول عهدية، جميل. طيب هو يبقى من، يعني من الرسول هنا؟ وما على الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي، يبقى هنا ممكن حد يقول ان هنا في اظهار في مقام اضمار، صح ولا لا؟ خدوا بالكم عشان هنحل نقله ثانيه خالص دلوقتي، بس انا ممكن حد يقول في اظهار في مقام اضمار ولا لا؟ فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما عليه، يبقى هنا في اظهار في مقام اضمار. ولو حد قال هنا في اظهار في مقام اضمار، اظهار في مقام اضمار، واراد ان يبحث عن علة ذلك، فمن علة هذا الكلام فيما يتعلق بالتذييل، الكلام في التذييل اللي هو حتى تكون جملة مستقلة، وممكن كل ده ممكن تدخل في هذا المقام. ولكن هنا سنجد بعض المفسرين يقول وما على الرسول، يعني الرسل، إلا البلاغ المبين. وظيفة الرسل، يعني أنت، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام السابق، وظيفة الرسل البلاغ، ليس عليهم إلا البلاغ. وما على الرسول، وما على الرسول جنس الرسول، إلا البلاغ المبين. واضح المعنى؟ على هذا مش هيبقى إظهار في مقام إضمار، لن يكون إظهارا في مقام إضمار. واضح ولا مش واضح؟ يعني هو بيحس، تقول هنا في إظهار في مقام إضمار ولا لا، هي مسائل بقى بتشتبك مع بعض، اللي انت اللي بيدرسها مثلا بيدرسها في نحو او بيدرسها في بلاغة او كده، بتدرس المسألة متفككة، يعني بتدرس مثلا التذييل في الإطناب في المعاني، وبتدرس مثلا الإظهار في مقام الإضمار في إتيان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر في المسند إليه، وبتدرس مثلا الإيه تاني معانا، بتدرس أنواع ال في التعريف في المسند إليه، يعني مسائل كده دخل إيه كله بقى مع بعض. أو ماشي، ما هو بقول، هو قول قال الجنس هنا ماشي هتفيد استغراق، تمام. ف يعني هم على الرسل، تمام، هم على كل رسول إلى البلاغ المبين، ماشي. فأقصد هنا إن لما يجي هنا التعليلات نفسها والأغراض بيشتبك الكلام بعضه مع بعض. يقول هنا في إظهار في مقام إضمار، هو بحسب الرسول من المراد به. هل هنا في إظهار في مقام إضمار؟ يعني لو سألت هذا السؤال، هل هنا إظهار في مقام إضمار؟ هتبص على كلمة الرسول، فتقول قبل ما تجيب هتروح قايل الرسول هنا من المراد به، لم تستطيع أن تجيب إلا لما تحدد نوعا، أو تقول إيه هي وبعد كده ترجع إيه، ترجع لنوع، تقول هي ما المراد بالرسول ثم ترجع لنوع ال، وبناء عليه تقول إظهار في مقام إضمار، ثم التعليل بختام الآية وما على الرسول إلى البلاغ المبين يختلف لو قال للجنس عن لو قال للعهد. ثم يقول تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، قال لا يجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض، هي يستخلفنهم في الأرض. قال قبل ما نكمل، وعد الله الذين أمنوا منكم، من هذه، من هذه من بيانية، وبعض المفسرين قالوا تبعيد، وعد الله الذين أمنوا منكم تحتمل التبعيد، والأشهر فيها أن هي بيانية باعتبار أن الخطاب للمؤمنين. قال لما كان الوعد من الله في تحققه كالقسم، تلقي بما يتلقى به القسم أو تقديره، وعد الله الذين آمنوا وأقسم لا يستخلفن لهم. هنا ذكر وجهين، في إيه الوجهين دول؟ في إيه الوجهين دول؟ الوجهين دول في اللام في قوله لا يستخلفن لهم، هذه اللام قسم. طب فين القسم هنا؟ فذكر وجهين، الوجه الأول أن الوعد من الله كأنه قام مقام القسم، فاستقبل بما يستقبل به القسم، جات لما القسم. الوجه الثاني أن يكون في قسم مقدر، وعد الله الذين آمنوا وأقسم لا يستخلفنهم. فالوجهين دول علشان الكلام في لام القسم، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، قال داود وسليمان وغيرهما، أو بني إسرائيل أهلك القبط وأورثهم أرضهم. هنا الكلام في الذين من قبلهم، فالمفسرين بينظروا من الذين استخلفوا في من كان قبلنا من المؤمنين، فيقولون داود وسليمان وغيرهما من المؤمنين. ممكن حد يقول مثلا ذو القرنين مثلا، يقول أي حد من المؤمنين من استخلف في الأرض. وجاء آخر قال بني إسرائيل أهلك القبط وأورثهم أرضهم، وهذا متكرر ذكره في القرآن. وقوله تعالى كما استخلف الذين من قبلهم هي تشمل كل من استخلف من أهل الإيمان، ولكنهم يعني كأن المذكور كأنهم يبحثون من هؤلاء، يعني من من الممكن أن يطلق عليه هذا إن هو استخلف وهو مؤمن. كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم، قال تمكينه تثبيته وإحكامه، الذي ارتضى قال اختار لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم قال من الأعداء أمنا منهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من الأعداء أمنا من الأعداء فيأمنون لا يخافون من عدوهم. قال نزلت حين قالوا يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون ما يأتي علينا يوم نضع السلاح. ثم قال تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال يعبدونني استئناف كأنه قيل لما يستخلفون ويؤمنون، فقال يعبدونني أو حال، أي وعدهم ذلك في حال عبادتهم. ذكر هنا وجهين في يعبدونني إن هي وكأنها يعني هي استئناف وكأنها جواب على سؤال مقدر، والوجه الثاني أنها حال من وعدهم في حال عبادتهم. طبعا هي لو حال يعني على حسب طبعا الإعراب هينفع يبتدئ بها القارئ ولا لا، لو حال مش هينفع يفصل عن صاحب الحال. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال حال من فاعل يعبد، فاعل يعبد اللي هو الواو يعني. ومن كفر قال هذه النعمة بعد ذلك بعد حصول الخلافة والأمن، أو كفر بمعنى ارتد فأولئك هم الفاسقون، قال الكاملون في الفسق. فأولئك هم الفاسقون، الكاملون في الفسق ده يعني ده من دلالة أل والقصر. من كفر ذكر فيها وجهين، هو يكون مراد بكفر النعمة أو الكفر اللي هو كفر ضد الإيمان، قال ومن كفر هذه النعمة أو كفر بمعنى ارتد فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول فيما أمر ونهى لعلكم ترحمون، قال راجين رحمة الله. قوله راجين رحمة الله لأنه بيتكلم على لعلكم، لعل هذه فيها رجاء، فيقصد أن الرجاء منهم، يقصد أن الرجاء منهم. مثل هذا يقال في لعل في القرآن، وجه من الوجهين المشهورين في لعل لما تأتي في القرآن، لعلكم تتقون، لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون، كل ده بيقال فيه ترجون بذلك أن تفلحوا، ترجون بذلك أن تتقوا على أحد الوجهين في لعل، وتكرر معنا كثيرا طبعا، ده من أول ربع في القرآن. ثم قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يقول لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين الله عن إهلاكهم في الأرض، معجزين الله عن إهلاكهم في الأرض يعني معجزين في الأرض مش إهلاكهم في الأرض يعني. قال وفي قراءة بالغيبة، وذكر تركيب القراءة قراءة الغيبة اللي هي ولا لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. خلينا الأول مع قراءة لا تحسبن. لا تحسبن قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الذين كفروا معجزين في الأرض. أين يعني الذين تعرب إيه ساعتها؟ لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين، الذين تعرب إيه؟ مفعول به مفعول أول، مفعول به أول حسب ينصب مفعولين صح، حسب وحسب يعني ينصب إيه؟ ينصب مفعولين. طيب وفين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني معجزين، هي دي، هو أصغر، هو دخل على جملة اسمية الذين كفروا معجزون لا تحسب الذين كفروا معجزين. طيب لاحظوا ان فعل تحسب يحسب هذا ينصب مفعولين، هذا ينصب مفعولين. نيجي بقى في قراءة لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، هذه القراءة لا يحسبن الذين كفروا، هتقول الذين هي الفاعل. طيب أين المفعولان؟ أين المفعولان؟ هذا الوجه في مشكلة، هذا الوجه في مشكلة تسببت أصلاً إن في يعني بعض العلماء قبل الاستقرار للقراءات بعضهم يعني ضعف هذه القراءة ولحن هذه القراءة إن لا تقرأ دي لا يحسبن أصلاً. ليه؟ فين المفعول الثاني؟ فين المفعول الثاني؟ هو هنا ذكر وجه في إعرابها، طبعا هي قراءة من قراءات المقروء بها. طبعا يقول وفي قراءة بالغيبة يعني لا يحسبن، قال والذين فاعله، لا يحسبن الذين يعني هم أنفسهم هم ما يحسبوش ذلك، والذين فاعله اتبقى المفعولين، قال ومعجزين في الأرض مفعوله، أي لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا يعجز الله حتى يطمعوا في مثل ذلك. إحنا عاوزين نفهم إيه معجزين في الأرض مفعولاه دي وما نعدهاش كده. أولا هذا الوجه الذي يذكره، هذا الوجه الذي يذكره يعني وجه غريب شوية، وهذا الوجه قواه الزمخشري، هو في الأغلب ساعات كده في وده تكرر معنا يعني، هو ساعات كتير في الاختيارات النحوية بنلاقي بيميل لاختيارات كثيرا ما يذكر اختيارات الزمخشري أو ما يقوي الزمخشري. معنى ما ذكره إيه يعني؟ لا يحسبن الذين كفروا، الذين كفروا فاعل. طيب أين المفعولان؟ يقول معجزين مفعول وفي الأرض مفعول. هو إحنا على قراءة لا تحسبن اللي كنا بنتكلم عليها في الأرض متعلقة بإيه؟ عشان بس يظهر الفرق، في الأرض متعلقة بإيه؟ في قراءة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض متعلقة بإيه؟ متعلقة بمعجزين. طيب كويس، لو اتقال إن الذين كفروا لو قلنا معجزين مفعول وفي الأرض مفعول، لو قلنا معجزين مفعول وفي الأرض مفعول، يبقى في الأرض متعلقة بمعجزين. متعلقة بمحذوف ما ينفعش تبقى متعلقة بمعجزين. يعني صارت الجملة، صارت الجملة اللي دخلت عليها حسب بصوا الكلام كأنها معجزون في الأرض، معجزون كائنون في الأرض، يعني معجزون كائنون في الأرض. لا يحسبن الذين كفروا إن في معجزين في الأرض، واضحة كده؟ ده لما يقول إنهم مفعولين، يعني لا يحسبن الذين كفروا إن في أصلا معجزين موجودين كائنين في الأرض. أنا دلوقتي بقدر الكينونة المتعلقة بها في الأرض، واضحة؟ بصوا بقى عبارته هنا اللي بيوضح بيها عبارة جميلة جدا. بيقول إيه؟ بيقول أي، هو عاوز يوضح يعني لا يحسبن الذين كفروا، وبيقول المعنى لو هم مفعولين مش لا يحسبن الذين كفروا أنهم معجزون، مش كده، مش إن هم نفسهم، لا هو بيقول لا يحسبن الذين كفروا إن في أصلا معجزين في الأرض، إن في حد يبقى من المعجزين في الأرض، إن في حد معجز يعني في الأرض. فيقول أي، بصوا الكلام، لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا، خدتوا بالكم من المعنى؟ هو ده اللي بذكره في معنى معجزين في الأرض، إن هي تبقى المفعولين، أحدا يعجز الله حتى يطمعوا في مثل ذلك. طيب في وجه آخر على قراءة لا يحسبن، في وجه آخر والذين فاعل، وهو وجه مشهور إن يبقى الفاء إن المفعول الأول محذوف. بعض النحاة يعترضون على هذا، بعض النحاة يعترضون على هذا، ما يقولوا ما ينفعش تحذف، يعني لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين في الأرض، المفعول الأول يبقى محذوف وده بيعترض عليه. وفي وجه آخر في قراءة لا يحسبن الذين كفروا، لاحظوا يا جماعة إن أن من وهم أو من لحن هذه القراءة ورد هذه القراءة من القدامى كان على أساس إن الذين كفروا الفاعل وفين المفعول الثاني، إن الكلام كده ينقصه شيء. ماشي، قراءة لا يحسبن ممكن يبقى الفاعل مش الذين. وهذا له نظائر على فكرة، يعني احنا ما احنا بنشوفنا قبل كده لا تحسبن ولا يحسبن، صح؟ سورة ايه؟ آل عمران، أمثال. فآل عمران في في في في, في أواخر آل عمران، صح؟ طيب، فالوجه الثاني لا يحسبن، ويبقى في فاعل لا يحسبن أحد، لا يحسبن المؤمنون، لا يحسبن محمد صلى الله عليه وسلم. لو أقول لك المخاطب في قولي لا تحسبن، لا يحسبن، الفاعل يكون الفاعل ضمير، والذين مفعول أول، والذين مفعول أول، ومعجزين مفعول تاني، تبقى شبه الأولانية. ماشي. هو هنا اقتصر على وجه ممكن يكون تركيبه مستغرب شوية، مقبول، ولا وجه ممكن يكون مستغرب شوية، عاوز بس الوجه اللي هو ذكره نكون فاهمينه صح. قال وفي قراءة بالغيبة، يعني لا يحسبن. قال والذين فاعلوا، يبقى الذين كفروا خلاها الفاعل، يبقى نجيب المفعولين. قال ومعجزين في الأرض يفعلها، يعني معجزين واحد وفي الأرض، يبقى مش هم نفسهم، يعني إن في معجزين في الأرض. وهنا في الأرض افتكرها بأن التعلق نفسه اختلف عن اللي فاتت، تعلق في الأرض. يقول أي لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا يعجز الله حتى يطمعوا في مثل ذلك. قال ومأواهم النار حال، أي لا ينبغي هذا الحسبان وقد أعد لهم النار، ولبئس المصير النار. قال ومأواهم النار، قال حال، هو هنا قال حال. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، هو هنا قال إن هي حال تحتمل غير ذلك، لكن ما ذكره أنه هو حال، يعني لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، والحال أن مأواهم النار، والحال أن مأواهم النار. طبعا هي لو حال هيترتب عليها كلام في الوقف والابتداء. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال من العبيد والإماء. وبعد كده في الآية، في الآية ذكر الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والذين لم يبلغوا الحلم إنهم بيستأذنوا ثلاث مرات، في أوقات يستأذنوا فيها وبين الأوقات الأمر فيها واسع، وفي الآية تعليل للأمر واسع لدول. طيب نيجي هنا في قوله تعالى الذين ملكت أيمانه، هنا فسره بالعبيد والإماء. بالعبيد والإماء يعني رجال ونساء. أيوة هو قصده كده، هو قصده أنه هو يقول الكلام هنا على العبيد الذكور والإماء الإناث، يعني هذا في الرجال والنساء، هذا في الرجال والنساء، طبعا على خلاف في تفسيرها. قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء. نزلت لما دخل، وذكر عدة أخبار وردت في سبب نزولها. قال نزلت لما دخل غلام أسماء بنت أبي مرثد عليها في وقت كرهته، أو لما دخل على عمر غلام وقت الظهيرة وهو نائم منكشف عنه ثوبه. أنا ذكر السببي. قال قيل هذا رجوع إلى تتمة الأحكام السابقة بعد الفراغ عن الآيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيره، ووعد عليها ووعيد على الإعراض عنها. هذا طبعا ده منفك عن معنى الآية نفسه أو عن سبب النزول اللي ذكره بعد كده، إنه رجوع إلى تتمة الأحكام السابقة، أن كان في أحكام ثم انتقلت الآيات بعد الأحكام. الله نور السماوات والأرض، وذكر حال المؤمنين الذين استجابوا، حال الكفار الذين أعرضوا، والوعد والوعيد، ووجوب ذكر وجوب الطاعة، والكلام على المنافقين الذين لا يطيعون، ثم رجع الكلام مرة أخرى إلى الأحكام. والذين لم يبلغوا الحلم منكم قال من الأحرار ثلاث مرات. من الأحرار والذين لم يبلغوا الحلم منكم أنتم الأحرار ثلاث مرات، قال في اليوم والليلة. وثلاث مرات المراد ثلاث مرات في اليوم والليلة، بتتكرر في كل يوم وليلة، من قبل صلاة الفجر. قال بدل من ثلاث مرات، بدل من ثلاث مرات، أو تقديره هي من قبل صلاة الفجر. طبعا هي لو بدل هيبقى ما ينفعش أبتدئ منها، أو تقدر بإن هي ابتداء كلام جديد، ماشي، هي من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم لأجل القيلولة من الظهيرة، قال بيان للحين، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بيانية للحين، ووضع الثياب من الظهيرة هذا للقيلولة، هذا للقيلولة اللي هو الراحة اللي بتكون وقت الظهر، اللي بيصلوا ينموا وقت الظهر. ومن بعد صلاة العشاء قال الآخرة، يعني يريد صلاة العشاء اللي هي صلاة العشاء المغرب والعشاء، العشاء دي بقى هي العشاء الآخرة. ثلاث عورات لكم، أي هذه الأوقات ثلاث أوقات عورات. سمى هذه الأوقات عورات، طبعا هو لما بيقول هذه الأوقات ثلاث أوقات، يبقى ثلاث عورات لكم، ثلاث إعرابها خبر. هو هنا بيوضع التركيب، يقول ثلاث عورات لكم، يعني هذه الأوقات، هذه الأوقات ثلاث عورات، وبعد كده قال ثلاث أوقات عورات، يعني قدر المضاف، ثلاث عورات ثلاث خبر لمبتدأ محذوف. قال بعد كده ثلاث عورات، قال ثلاث أوقات عورات قدر المضاف. قال سمى هذه الأوقات عورات لأن الناس يختل فيها تسترهم، والعورة الخلل، فسمى الأوقات إيه؟ سمى الأوقات عورات بما يقع فيها. قال وقراءة نصب ثلاث بالبدلية من ثلاث مرات، في قراءة أخرى ثلاث عورات، ثلاث عورات، قراءة النصب تبقى بدل من ثلاث مرات، وحيبقى ليها أثر برضو في الكلام في الوقف والابتداء، ثلاث عورات له. ليس عليكم ولا عليهم جناح، قال في ترك الاستئذان بعدهن بعد هذه الأوقات، يعني في غير هذه الأوقات، في غير هذه الأوقات لا يلزم الاستئذان لهذه الأصناف اللي هو ما ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. قال والآية السابقة، طب نقف بقى ننتبه هنا للكلام. قال والآية السابقة في الأحرار البالغين وهذه في المماليك والصبيان. الآية السابقة يقصد إيه بالآية السابقة؟ مرت معنا قبل ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، مرت معنا قبل ذلك آية في الاستئذان، آية الاستئذان. طيب إيه هنا في آية في الاستئذان، وهنا في آية فيها إن في أوقات يستأذن وأوقات لا يستأذن. فهنا يقول بيوضح بقى كده إن هي الآية هنا فيش نسخ، مش هذه الآية نسخة الآية الأخرى، النسخ أصل النسخ الاصطلاحي. فيقول الآية السابقة في الأحرار البالغين، أحرار بالغين، هذه الآية في العبيد، في العبيد والإماء، ماشي، اللي هو ذكرناهم في الذين ملكت أيمانكم، وفي هنا بيقول الصبيان، هو مش شرط الصبيان عن الذكور، يعني اللي هو الذين لم يبلغوا الحلم منكم، صبيان أو بنات، يعني الصبيان ده من باب التغليب يعني. قال والآية السابقة يقصد لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، وفي الأحرار البالغين، وهذه الآية اللي هي بنقرأها دلوقتي في المماليك والصبيان. ثم قال تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض، قال طوافون أي هم طوافون عليكم، طوافون عليكم، هم طوافون، طوافون خبر المبتدا محذوف، هم طوافون عليكم. قال استئناف، بصوا بقى، يبين العذر في ترك الاستئذان في غير تلك الأوقات. يعني لماذا وقع التخفيف في هؤلاء؟ لماذا وقع التخفيف في هؤلاء؟ يعني لو في حد بالغ حر فهذا يستأذن في جميع الأوقات، لو حد بالغ حر يستأذن في جميع الأوقات. طيب ليه الصغير خفف عنه، خفف في شأنه في أمر الاستئذان، وليه العبيد والإماء خفف في شأنه في أمر الاستئذان؟ كأن هذا يبين، يعني هذه الجملة تبين لماذا خفف فيها. فيقول طوافون، هم طوافون عليكم، استئناف يبين العذر في ترك الاستئذان في غير تلك الأوقات. بعضكم على بعض، هيوضح المعنى. قال بعضكم طائف على بعض، أو تقديره يطوف بعضكم على بعض فيكثرون، نوضح المعنى ونرجع للإعراب لذكره. قال فيكثرون التردد لحوائجكم فيغتفر فيهم ما لا يغتفر في غيرهم. هم أصلا هم طوافون، يعني يطوف الصغير ويطوف كثير، العبيد والإماء للخدمة رايح جاي رايح جاي، فبسبب هذه الحركة في الأمر كان فيه تخفيف في الحكم. طيب قال بعضكم على بعض، قال بعضكم طائف على بعض، والوجه الآخر قال يطوف بعضكم على بعض. طب طوافون عليكم، طوافون خبر المبتدأ محذوف، هم طوافون عليكم. بعد كده قوله تعالى بعضكم على بعض، هنا ذكر وجهين. الوجه الأول قال بعضكم طائف على بعض، فبعضكم مبتدأ وطائف خبر. والوجه الثاني قال يطوف بعضكم على بعض، يبقى بعضكم ها بعضكم فاعل لفعل مقدر. ماشي، نلاحظ انه هو هنا ما ذكرش ان هو بدل، صح ولا لا؟ يعني ما تتعامل معنى، ممكن تيجي يعني ممكن يتبدل الى الذين، وهذا وجه صحيح في اعرابها، انه ممكن تعرب بدل طوافون عليكم تكون بدل من طوافون، طوافون عليكم، هم طوافون بعضكم على بعض. طيب كذلك قال مثل ذلك التبيين، يبين الله لكم الآيات والله عليم بأحوالكم حكيم فيما أمركم. الأيتين اللي هم إيه ختامهم، والله عليم حكيم ورا بعض. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي ذلك الأطفال الذين يستأذنون في ثلاث أوقات، يعني هؤلاء الأطفال، يعني وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال اللي قيل في شأنهم إن هم يستأذنوا ثلاث مرات، أي ذلك الأطفال الذين يستأذنون في ثلاث أوقات فليستأذنوا لما يبلغوا الحلم. لاحظ أن العبيد والإماء هيفضلوا هم زي ما هم، يعني مش هتفرق مع السن، لكن الأطفال هيكبر فهتكبر. قال فليستأذنوا في جميع الأوقات، في جميع أوقات الدخول، كما استأذن الذين بلغوا الحلم من قبلهم وهم الرجال الأحرار. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. قال كرره تأكيدا في الأمر بالاستئذان. اللي مكرر والله عليم حكيم، وبرضه كذلك يبين الله، إن كان واحدة الآيات واحدة آياته. قال وعن كثير من السلف بلغ العلماء فليستأذن على أبويه في جميع الأحوال. قال والقواعد من النساء. قال العجائز التي قعدنا عن الحيض التي لا يرجون نكاحا، قال لا يطمعن فيه لكبرهن، لا يرجون، لا فعل معرب ولا مبني، نرضى الإعراب والبناء، معرب ولا مبني، خلص بدم سألت أظن واضحة يعني. طيب هذا مبني، مبني، شفتوا بقى؟ طيب فكروا فيها كده هتلاقوا مبني. والقواعد من النساء، هذا الحكم القواعد من النساء بهذا القيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، اللاتي لا يرجون نكاحا، لأن المرأة قد تقعد عن الحيض ولكن هي ترجو النكاح. يعني ممكن المرأة تقعد عن الحيض ويكون هيئتها شكلها يعني تشتهى، فممكن حد يتزوجها أصلا، إنه النسوة في رجون، وممكن حد يتزوجها. فهذا الحكم المذكور في الآية بالقيد المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى، اللاتي لا يرجون نكاحا. دينون الناس وزي إلا أن يعفونا، اللي بنلغز بيها نقول إزاي إلا أن يعفونا، أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، إلا أن يعفونا إزاي أن، والنون ثبتت. لا دي مش النون، إيه مش النون بتاعت الأفعال الخمسة. طيب قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. قال الثياب الظاهرة كالجلباب، يعني ليس على العجائز من التستر ما على غيرها من النساء، ممكن تتخفف في ذلك، غير متبرجات بزينة، غير طبعا ده حال، قال غير متبرجات، قال مظهرات بزينة أمر بإخفائها، أو غير قاصدات بوضع الثياب تبرج الزينة. وهنا في فرق، وكأن الثاني أخص في هذه الحال، يعني غير متبرجات بزينة والحال إنهم لا يظهرن الزينة، الثانية غير متبرجات بزينة لا يقصدن بذلك التبرج، يبقى كأنه أخص في أمر إيه القواعد، إن هي تضع ثيابها تقصد بذلك التزين، تقصد بذلك التزين، فتمنع من هذا. طيب، وأن يستعففن فلا يضعن الجلباب أيضا خير لهن، لأنه أبعد من التهمة، والله سميع لمقالهن للرجال عليم بمقاصدهن. هذا الذي يذكره المتعلق، الذي يذكره يعني يذكر متعلق متناسب مع إيه؟ متناسب مع معنى الآية. ثم قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. قبل ما نقرأ الكلام اللي ذكره هنا في تفسير الآية، أنا عندي هنا في الآية رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض وعلى الناس في الأكل من بيوت كذا وكذا وكذا، فعندي رفع الحرج عن الأربعة، الأول والثاني والثالث متقربين، الأعمى والأعرج والمريض، وبعد كده في رفع الحرج عنكم في الأكل وقضية تتعلق بالأكل من بيوت الناس. واضح؟ لكن بس عشان نرتب الكلام، هل يا ترى رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في نفس القضية ولا في قضية أخرى؟ قبل ما نقرأ الأقوال، يعني يعني في نفس القضية، يعني ليس على الأعمى حرج أن يأكل من بيوت آبائكم أيها المخاطبون، وكذلك ليس على الأعرج وليس على المريض، ولا دي قضية ودي قضية، يعني ليس على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج ولا على المريض حرج في أمر ما غير الأمر الذي رفع فيه الحرج عنكم. طيب، السؤال كده الاستفهام نفسه واضح جلي. نقرأ بقى الكلام اللي ذكر هنا، الوجوه الذي ذكرها في تفسير الآية. قال كان المؤمنون إذا دخل عليهم الأعمى وغيره وليس في بيوتهم شيء يضيفونه يذهبون به، ركزوا كده في الكلام، يذهبون به إلى بيت أحد من هؤلاء المذكورين في الآية، يعني يأتيه الأعمى أو الأعرج أو المريض، هؤلاء ضعفاء وهو يجيله ما عنده، ليس عندي ما أضيفه به، فربما أخذه وأذهب به مثلا إلى بيت عمي، أذهب به إلى بيت أخي إلى بيت أختي، يذهبون به إلى بيت أحد من هؤلاء المذكورين في الآية فيأكل هو وضيفه من بيوتهم. خذوا بالكم، هو يذهبون به إلى بيت هؤلاء، يعني هذا الذي يستضيف الأعمى يذهب إلى بيت عمه، هو عمي هو مش عم الأعمى، مش عم الأعمى، فيذهب عند عمه مثلا فيأكل هو ويأكل معه الأعمى اللي هو جايبه معاه ليه، لأنه ما عندوش ما يضيفه به. قال فيأكل هو ضيفه من بيوته فخافوا أن يكون أكلا بغير حق ويلحقهم إثم بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فنزلت، أي ليس على الضعفاء، فنزلت الآية، المعنى هنا ليس على الضعفاء اللي هو الأعمى والأعرج المريض المذكورين في الآية ولا على أنفسكم حرج في الأكل من هذه البيوت. هنا في نفس الموضوع، صح ولا لا؟ رفع الحرج في نفس الموضوع، مفهوم؟ في الأكل. طيب، قال أو، هذا وجه ثاني، قال أو كانوا يخرجون إلى الغزو ويدفعون مفاتيح أبوابهم إلى هؤلاء القاعدين. والقاعدون هؤلاء المعذورون، أعرج، أعمى، مريض، فكانوا يخرجون إلى الغزو ويدفعون مفاتيح أبوابهم إلى هؤلاء القاعدين ويأذنون أن يأكلوا من بيوتهم، وهم يتحرجون ولا يأكلون. فنزلت رخصة، يعني يدي مثلا المفاتيح يقول له لما تعوز تأخذ حاجة كل من البيت. فهذا الأعمى أو هذا المريض أو هذا الأعرج يتحرج من ذلك. فيقول فنزلت رخصة لهم ولغيرهم أن يأكلوا من بيوت هؤلاء. نزلت رخصة لهؤلاء الضعفاء إن هم يأكلوا ولغيرهم أن يأكلوا. يعني فهذه رخصة تتعلق بالأكل للجميع. طيب هنا الأول والأخير الرخصة في نفس الموضوع اللي هو موضوع الأكل، صح؟ أيوة في نفس الموضوع، في نفس الموضوع ولكن في قضية مختلفة في الأكل، ولكن في قضية مختلفة. طيب الموضوع مختلف، لا أقصد هو الموضوع هو موضوع الأكل، ولكن إيه القصة؟ لماذا كان في شعور بالحرج أصلا؟ هذه مختلفة عن هذه. طيب قال الثالث، قال أو وجه الثالث، أو كان هؤلاء المرضى من الأعمى وغيره يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء فنزلت. يعني الأعمى يتنزه عن أنه يؤكل الأصحاء فنزل أنه لا حرج عليه في مؤاكلة إيه؟ في مؤاكلة الأصحاء، ولا حرج على المريض، ولا حرج على الأعرج، ولا حرج في الأكل مع الأصحاء، ولا حرج هنا ولا حرج هنا، ولا حرج عليكم في الأكل أيضا في نفس القضية، قضية الأكل. ولكن هنا ممكن حد يقول نفس موضوع الأكل، ولكن ممكن حد يعني إذا تأملنا شوي يقول هو ليه الأعمى يتنزع عن مؤاكلة الأصحاء؟ فاهمين قصدي من السؤال؟ يعني ليه الأعمى حيتنزع عن مؤاكلة الأصحاء؟ يعني ليه يعمل كده؟ ليه الأعرج يقول لا أنا ما أكلش مع الأصحاء؟ يعني ليه يعني مثل هذا؟ لماذا يتنزه هكذا؟ في بعض الأخبار، وده غير ده، غير الكلام المذكور هنا، في بعض الأخبار ويعني وصفت بالضعف في مبناها نفسه. في بعض الأخبار الواردة وردت عن بعض السلف إن التنزه عكسي، يعني إيه؟ يعني أن بعض الناس كانوا يتنزهون عن الأكل مع الأعمى والأعرج والمريض، ضاش يكون معهم. أنتوا واخدين بالكم يعني العكس؟ يعني من الذي يتنزه عن هذا الأمر؟ الصحيح الأصحاء، إنه بيتنزه عن التاني، يتنزع عن التاني اللي هو الأعمى الأعرج. فنزلت الآية. وجه ضعف هذا الخبر ده وارد بعض الأخبار عن السلف إنه التنزه جاي من الإيه، من الأصحاء. وجه الضعف في ذلك أن رفع الحرج هنا عن مين؟ عن الأعمى والأعرج والمريض، مش عن التنين، صح؟ يعني هو لو هو الناس بيتنزهون يقول لك لا ما كلش مع حد أعمى، ما كلش مع حد أعرج، ما كلش مع حد مريض، طب ليه ليس على الأعمى حرج؟ فهو كأن الفعل ده كان من الأعمى، كان من الأعرج، كان من المريض، إن هو نفسه كأنه هو بيتنزه عن ذلك، فقيل له لا حرج في هذا. هو يعني هو الحرف الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج، مش عن الأصحاء، مش عن الناس اللي بيأكلوا معهم. مفهوم كده الكلام؟ يتبقى برضه هو ليه يتنزه في هذا؟ يعني ده يحتاج إلى نوع من التأمل والتوجيه، لماذا يتنزه في هذا؟ فمما قيل في ذلك أن الأعمى، إن الأعمى يعني ربما يتنزه عن الأكل مع الأصحاء لئلا يؤذيهم. الأعمى ممكن لا يريد أن يؤذيهم، يعني إزاي لا يريد أن يؤذيهم؟ الأعمى من ابتلى الله سبحانه وتعالى بأنه لا يبصر، فممكن هو قاعد في الأكل يعني إيده تخبط هنا يمين شمال، يحط أكل مكان حاجة وهو مش شايف، فهو مثلا ممكن يدي إيده قدام حد، ممكن مثلا إيده يبقى مطرحة أكل معين يحطها في حاجة تانية. الناس ممكن تتقذر من مثل هذا، فهم أحيانا ممكن حد يكون أعمى يعني في نفسه يعني ما يشعر بحرج إن هو يقعد يأكل مع أصحاء فيؤذين في ذلك. طب والأعرج، ممكن الأعرج يؤذين في جلسته، يعني لو واحد مثلا أعرج إن الناس اللي تقعد تاكل، طب هيقعد هيفرد رجليه ازاي، يعمل رجله ازاي، ويقعد قاعد كده ياخد مساحه، بالذات ان هو ممكن طريقه اكله، يعني طريقه اكله هو بياكل علشان مثلا لو في عرج او هو متني فممكن يعمل ايده بطريقه معينه ممكن يؤذيهم. فكان بعضهم كان يعني لا يريد ان ياكل مع الاصحاء حتى لا يؤذيهم بذلك، فرفع الله عز وجل عنهم الحرج في ذلك. ده لتوضيح القول المذكور هنا، وده مش معترض عليه على فكره بمثل الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني ان هو ان التنزه او التقذر هذا كان من الاصحاء، فالرفع الحرج هيكون عن مين؟ رفع الحرج ازاي يكون عن الاعمى بعد ذلك؟ هو ده اللي ممكن يكون عليه اعتراض، بس لان الشيء بالشيء يذكر يعني لتوضيح الفرق بين الاثنين. ممكن تقرا تحس ان الكلام مقلوب، لا هو ده وجه وده وجه. طيب هنا نفس القضيه اللي هي قضيه الاكل. قال او هذا وجه رابع، معناه ليس على الاعمى والاعرج والمريض حرج في القعود عن الغزو، ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت. صار الكلام واضح أن دي قضية مختلفة، ولا على أنفسكم أن تأكلوا، هذا مقطوع عما قبله في القضية نفسها، وإن كان كلام كلهم هم شبه بعض في رفع الحرج، ولكن هنا رفع الحرج في أمر غير رفع غير الأمر اللي رفع فيه الحرج فيما بعد، وكان اللي بعده مقطوع عما قبله. الأربع أخوال اللي ذكرهم في قول فيهم الكلام في رفع الحرج الذي رفع فيه الحرج، القضية التي رفع فيها الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض، غير القضية اللي رفع فيها الحرج عن الناس في الأكل. طبعا في الأكل دي منصوص عليها في الآية، واضح أنها في الآية، ويصير الكلام كأنه مقطوع ما قبله. وفي أن الاثنين في قضية واحدة اللي هي في الأكل، ثم تحت هذا ثلاث فروع، الوجه الأول والثاني والثالث، واضح؟ طيب كده احنا بقى في تفسير الآية خدنا تفسير ايه؟ خدنا تفسير ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وعلى قدم اللي بعدها لكن لسه ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، تفسيرها بقى. قال وقوله أن تأكلوا من بيوتكم أي التي فيها أزواجكم وعيالكم، وعن بعض المفسرين ذكره ليعطف عليه الباقية ليعلم أن بيوت الأقارب كبيت نفسه فلا يحترز عنها بوجه. لماذا هذا الكلام؟ الإنسان يقال له لا حرج عليك أن تأكل في بيت أبيك، لا حرج عليك أن تأكل في بيت أمك. طب لا حرج عليك أن تأكل في بيتك أنت؟ قلت ما هو بيته ده يعني لا يحتاج إلى أن ينص عليه، صح ولا لا؟ لا يحتاج في بيته أن ينص على بيته، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتك. ما هو بيته طبيعي أنه يأكل منه، يعني ما فيش حد أصلا بيشعر بالتحرش في مثل هذا، وممكن يتحرش في غيره لكن يتحرج في بيته. فالكلام الذي يذكره هنا لماذا قال تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، فذكر وجهين في ذلك. الوجه الأول قال التي فيها أزواجكم وعيالكم، وهذا الوجه الذي يذكره كأن ذكر البيوت هنا أن تأكلوا من بيوتكم أوسع من البيوت اللي هو أول ما خطر ببالك، أول ما تبادر إلى ذهنك إن هو بيتك الذي تسكنه. بيقول بيوت، البيوت اللي فيها الأزواج والبيوت اللي فيها العيال، هذه البيوت. فلو الأبناء مثلا، بيوت الأبناء، ماشي بيوت الأبناء، كل ده دخل في بيوتكم. ومثل هذا، مثل هذا بيوت فيها الأزواج، لو نصر في أكثر من بيت فيه أزواج فيه عيال، فمثل هذا، مثل هذا قد يحتاج إلى إيه؟ قد يحتاج إلى توضيحه وبيانه. طيب الوجه الثاني قال وعن بعض المفسرين ذكره ليعطف عليه الباقية، يعني هو مذكور لا ليرفع الحرج في شيء هو في الأصل ممكن يقع في حرج عند الناس، ولكن ذكره أن تأكلوا من بيوتكم، ذكره ليعطف عليه الباقي، ليعلم أن بيوت الأقارب كبيت نفسه، زي ما أنت ما فيش حرج أن تأكل من بيتك وأنت ما عندكش حرج في هذا، فلا حرج عليك أن تأكل من بيت أبيك من بيت أمك إلى غير ذلك. قال فلا يحترز عنها بوجه. طيب الآية فيها ذكر الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا واضح لا يحتاج إلى بيان، معروفين. وتكلموا لماذا لم يذكر الأبناء، فقالوا الأبناء داخل في بيوتكم، سواء وجه أول أو وجه ثاني، لأنه لا يحتاج إلى النص عليه، أو أنه ذكر في قوله تعالى أنت أكلوا من بيوتكم، أنت ومالك لأبيك، أو ما ملكتم مفاتحه، هو ده بقى اللي وقفنا عنده في الآية، أو ما ملكتم مفاتحه. قال عطف على ما بعد من، من دي فين؟ أن تأكلوا من بيوتكم، أن تأكلوا من بيوتكم، عطف على ما بعد من، يعني أن تأكلوا من ما ملكتم مفاتيحه. لحظوا لحظوا، أن تأكلوا من ما ملكتم مفاتيحه، لأنه معطوف على ما بعد من، لأن ده هيختلف لو عطف على إيه؟ على المضاف إليه بتاع بيوتكم أو بيوت ما ملكتم مفاتيحه. لاحظوا الفرق بين الاثنين، أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني أن تأكلوا من ما ملكتم مفاتيحه أو أن تأكلوا من بيوت ما ملكتم مفاتيحه. الفرق الأولاني أنك تأكل من شيء أنت ملكت مفاتيحه، زي ما هنشوف دلوقتي، شيء أنت ملكت مفاتيحه تأكل منه. الثاني بيوت ما ملكتم مفاتيحه، يعني ما ملكتم مفاتيحه كأنه من ملكتم مفاتيحه بيوتهم، بتأكلوا من بيوتهم زي العبيد مثلا، تأكل من بيت عبدك مثلا كان له بيت. طيب يقول أنا على حسب الإضافة مضاف على إيه؟ هي مضاف على إيه؟ قال أو ما ملكتم مفاتيحه، عطف على ما بعد من، أي أن تأكلوا عما في يده وتصرفه. التركيب الضمير الحرف الجر مش يعني خلي المعنى يلغز أصلا، ممكن أن تأكلوا مما مثلا في يده وتصرفه. قال وملك المفاتيح كناية عن ذلك، وملك المفاتيح كناية عن ذلك، كناية عن إيه؟ كناية عن التحكم في الشيء، كناية عن التحكم في الشيء. قال كالناطور جاز له أن يأكل من البستان. الناطور اللي هو الذي يرعى الزرع مثلا، حافظ الزرع وحد غفير على زرع مثلا، جاز له أن يأكل من البستان، والراعي من اللبن، من لبن الغنم، والمأذون مما في بيت بيده مفاتيحه. فهنا يقول أو ما ملكتم مفاتيحه، يعني أن تأكلوا من ما ملكتم مفاتيحه، يكون واحد مثلا حارس أو كده فينفع يأكل من هذا البستان، واحد بيرعى الغنم ينفع أنه يشرب من لبن الغنم الذي يرعاه ونحو ذلك. قال أو وجه آخر في العطف يختلف مع المعنى، قال أو عطف على ما يضاف البيوت إليه، يعني من بيوتكم عطف على الكاف وما يشبه الكاف وأبائكم وأمهاتكم وكده، أي بيوت الذين ملكتم مفاتيحهم وهم المماليك. يبقى ما ملكتم مفاتيحه، ما هنا على المماليك على عاقل، ازاي؟ طب ما هو اصلا يعني ما ملكت ايمانكم على المماليك، ما ملكت ايمان يعني ماشي يعني عقلائهم. طيب يعني ياكل من بيوت من ملك مفاتيحه، يعني هو يملكه، يعني هذه كنايه عن ملكه له وتصرفه فيه، يعني يقصد المملوك له فياكل من بيت مملوكه. او صديقكم، يقول او بيوت صديقكم، وهو يقع على الواحد والجمع. او صديقكم، صديق يعني اصدقاء، يعني الصديق تطلق على الواحد والجمع زي عدو زي الطفل. قال وهو يقع على الواحد والجمع، وهذا كله اذا علم رضا صاحب المال وان كان بقرينه. يعني يعلم رضا وان كان هذا العلم بقرين، وان كان يعني مش لازم يقول له ينفع تاكل من كذا، في قرائن تدل على هذا، وهذه أشياء ترجع لأعراف الناس. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، قال مجتمعين أو أشتاتا متفرقين. قال هنا في رفع الحرج عن الأكل جميعا أو أشتاتا، يعني تأكلوا متفرقين، تأكلوا جميعا كما تحبون، لا حرج عليكم ولا جناح عليكم في ذلك. قال كانوا، يذكر عدة أوجه في هذا، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فرخصهم في ذلك، وده كان معروف عند بعض العرب أنه يتحرج أن يأكل وحده. يعني لما نفترض مثلا أن حد جعان وفي بيته وما حدش عاوز يأكل، نوع عاوز يأكل فحياكل لوحده، فبعضهم كان يتحرج من ذلك. ليه يتحرج من ذلك؟ يقول لك اللي بيأكل لوحده ده بخيل ويتهم بالبخل، فكانوا يتحرجون من ذلك، يدوروا على حد يأكل معاه، فرفع عنهم الحرج في هذا. يقول كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فرخصهم في ذلك. أو ذكر وجها ثانيا، كان الغني يطلب فقيرا من قرابته ليأكل معه، فيقول والله لا أتحرج أن آكل معك وإني لفقير وأنت غني. يعني كأنه لما بيجيب فقير يأكل الفقير هو اللي بيتحرج، فرفع الحرج كل معاه وكل وحدك عادي. قال أو كانوا إذا نزل بهم ضيف يتحرجون ألا يأكلوا إلا معه، يتحرجون ألا يأكلوا إلا معه، فرفع عنهم الحرج في ذلك. ومؤدى الأمر إن أن يأكل وحده أو أن يأكلوا جميعا، سواء بقى في ضيف أو حد مثلا فقير جاء من قرابته، الحرج اللي ممكن يكون موجود عند هذا الآكل اللي بيدور على حد يجي يأكل معاه، أو الحرج عند اللي جاء يأكل وهو فقير أو ضعيف يقول لك إزاي أنا أكل مع هذا الغني، كل هذا رفع فيه الحرج. فإذا دخلتم بيوتا قال من هذه البيوت لتأكلوا فسلموا على أنفسكم، قال على أهل الذي هو منكم دينا وقرابة. قوله الذي هو منكم دينا وقرابة بيفسر كلمة أنفسكم، فسلموا على أنفسكم بيفسر أنفسكم، يعني فسلموا على قرايبكم أصحاب هؤلاء البيوت. دخلت على بيت عمك فسلم على عمك ومن في هذا البيت في بيت عمك. طب ليه بيتقال عليه أنفسكم؟ يقول لأنه منكم دينا وقرابة، فقيل فيه أنه نفسك. قول الذي هو منكم دين وقرابة يفسر بأنفسكم على هذا المعنى. قال أو إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهل بيتكم، إذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم سلموا على أهل بيتكم. أو إذا دخلتم بيوتا خالية فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا السلام علينا هذا على أنفسكم على ظاهرها، وعلى سكان هؤلاء هذه البيوت أو على أهليكم هي أنفسكم، مش هتبقى على ظاهرها ولكن مختلفة بين الاثنين. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله، قال ثابتة بأمره من عنده. هذا الكلام يقوله في قوله تعالى من عند الله، تحية من عند الله. يعني تحية من عند الله؟ يعني الله حياكم بها. هو هنا بيذكر وجها غير هذا الذي ذكرته، بيقول إيه من عند الله، يعني هذه التحية ثبتت بأمر الله سبحانه وتعالى، جاءتكم هذه التحية من عند الله سبحانه، والذي شرع لكم هذه التحية تحية من عند الله. قال نصب على المصدر لأنها بمعنى التسليم، نصب على المصدر يتكلم عن كلمة تحية، تحية من عند الله، يقول نصب على المصدر لأنها بمعنى التسليم. مصدر من إيه؟ مصدر من فسلموا، يعني فسلموا تحية، كأنه قال فسلموا فسلموا سلام مثلا. ماشي. يقول لأنها بمعنى التسليم فيبقى فسلموا تحية. قال ويجوز أن يكون معناه قولوا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحية من عند الله مباركة، هذا نعت للتحية. قال يرجى بها زيادة الخير والبركة، الخير كثير. طيبة، قال تطيب بها نفس المستمع. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الحق والخير. ثم يقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات، ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يقول مفسر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله قال من صميم القلب، وإذا كانوا معه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عطف على آمنوا في جملة الصلة، يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا، يعني الذين إذا كانوا معه، هذا معطوف على جملة الصلة، عطف على آمنوا على أمر جامع. قال كالحروب والجمعة والمشورة، ذكر أمثلة للأمر الجامع، والأمر الجامع هو الأمر الذي يجمع له الناس، يجمع له الناس للتعاون مثلا على البر والتقوى، لطاعة من الطاعات زي صلاة الجمعة زي صلاة العيد، مشورة في الحروب ونحو هذا، كل ده يدل عليه أمر جامع، على أمر جامع. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا عن محضره حتى يستأذنوا. قال حذف قوله ويأذن لهم، أو ويأذن حتى يستأذنوه ويأذن لهم، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. طب افرض راحوا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم، طب وذهبوا، يقول طب ما احنا داخلين في الآية، لا لم يذهبوا حتى يستأذنوا فيأذنت. قال حذف قوله ويأذن لهم لأنه كالمستغنى عنه، وهذا معلوم، هذا واضح من الآية، حتى يستأذنوا والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في ذلك. يقول وكانت الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا من المسجد لحاجة وهو عليه السلام في المنبر لم يخرجوا حتى يقوموا بحياله فيأذن فيخرج، فيأذن فيخرج. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله إيمانا صدقا. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم قال مهامهم فأذن لمن شئت منهم، فالأمر مفوض إليك للنبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم الله. قال فإن الذهاب عن مجلسك ربما يكون زللا لهم، يعني هو أذن لهم ولكن قد يكون الأمر فيه زلل، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور قال لفرطات العباد رحيم. ثم قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. قال لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، فقولوا يا نبي الله يا رسول الله لا يا محمد يا أبا القاسم. قال أو ذكر وجها ثانيا، أو احذروا دعاءه عليكم إذا أسخطتموه، فإن دعاءه موجب ليس كدعاء بعضكم على بعض. دعاءه موجب يعني دعاءه سيتحقق، ليس كدعاء بعضكم على بعض، قد يجاب وقد لا يجاب، قد يقع يعني موجب يعني أنه سيقع يعني من وجه واقع. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الوجه الأول يعني لا تجعلوا دعاء الرسول، إذا دعوتم الرسول لا تجعلوا دعاءه في ندائه كدعاء بعضكم بعضا، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله. الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول يعني لا تجعلوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على حد ما تعملوش كدعاء بعضكم بعضا، فدعاؤه مجاب لابد أن يقع ما دعاء بعضكم بعضا إيه ليس كذلك. هل هناك الفرق هنا فين؟ الفرق هنا فين؟ معنى الدعاء جميل جدا، هذا معنى في معنى الدعاء ممتاز، ها وفي شيء آخر خفي شوية الإضافة. خلاص معنى الدعاء تمام، الإضافة هل هي مختلفة بين الاثنين؟ هو معنى الدعاء عشان اختلف الإضافة اختلفت، معنى الدعاء عشان اختلف الإضافة اختلفت. الإضافة في الأول إضافة لإيه؟ لفاعل ولا المفعول؟ لا الإضافة في المعنى الأول في النداء لا تجعلوا دعاء الرسول، هذه إضافة لفاعل ولا لمفعول؟ هذه إضافة لمفعول، هذه إضافة لمفعول، لأنهم الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك إضافة الفاعل. لا تدعوه، لا تجعلوا دعاء الرسول، من الذي سيدعوهم؟ دعاء الرسول والمفعول. طيب والثانية لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعا عليكم، لا تجعلوا دعاء الرسول إضافة لإيه؟ إضافة لفاعل، ثانية إضافة لفاعل، والأولانية إضافة لمفعول. طيب لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون قال أن ينسلون منكم قال قليلا قليلا، لأنه هو يتسللون فيها معنى الانسلال قليلا قليلا يتسلل. قال ويخرجون لواذا؟ قال ملاوذين مستتلين بعضهم ببعض للخروج، أو يلوذ بمن يؤذن فينطلق معه كأنه تابعه من لاذا يلوذ. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا؟ فيقول لواذا، ذكر في لواذا وجهين، إن هم ملاوذين مستترين بعضهم ببعض، أو أنه يلوذ بمن أذن له فيخرج في ذيله، يخرج في ذيله كأنه إيه كأنه معاه يعني. قال وكأن هذا، طيب هو قد يعلم الله، عشان ده الأسلوب ده متكرر في القرآن، قد يعلم، هذا في تأكيد ولا في تقليل ولا إيه؟ أنا كنت قلت أكيد يعني مش تمام تحقيق تمام. طيب طبعا هو الأكثر في الاستعمال مع الفعل المضارع، قد لما بتأتي للإيه الأكثر في الفعل المضارع في قد، إن هو بيأتي للتقليل مع قد. لذلك بعضهم قد يقول هنا أنها للتقليل، ثم يقول أنه ذكر كذا مثلا للتهكم. ماشي، وعامة هو أسلوب متكرر كما نعلم. قال: وكأن هذا ديدن المنافقين يهربون بأي وجه، بأي وجه يمكن لهم من محضر حضرته النبوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال: فليحذر الذين يخالفون معرضين عن أمره. طب أنا ممكن أقول هنا إيه علاقة يخالفون بمعرضين؟ يعني ليه هو بيقول ليه هو بيفسر فليحذر الذين يخالفون؟ يقول يخالفون معرضين، ما هو مش شرط المخالفة تكون فيها إعراض، يعني ليه بيقول معرضين؟ أحسنت، تضمين. هو بيختصر الكلام، بيختصر الكلام علشان في عن، لأن يخالفون تتعدى بنفسها. فليحذر الذين يخالفون أمره، فليحذر الذين يخالفون أمره، فجاءت عن، عن يبقى هنا في تضمين. طبعا هو في يقولوا عن زائدة، وفي يقولوا عن بمعنى كذا، دي مواضيع تانية، بس أنا بقول على اللي يذكره هنا. هنا في تضمين، تضمين فعل أو اسم. هنا طبعا فعل، تضمين فعل في إيه؟ في معنى الفعل يتعدى بعن، فكأنه قال يخالفون أمره ويعرضون عنه مثلا. ماشي، فهو ذكر معرضين هنا للدلالة على إيه؟ على التضمين. قال: فليحذر الذين يخالفون، قال معرضين عن أمره، قال منصرفين عنه بغير إذن مخالفين أمره. وهذا كأنه معنى آخر محتمل برضو مع عن، وممكن يصدون عنه أيضا. يعني هي الفكرة في التضمين إنه يكون فعل يناسب السياق ويتعدى بعن. ماشي، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قال ملكا وخلقا، هو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم وينفذ فيه أمره ينفذ فيهم أمره. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، قال من النفاق والإخلاص. أكد علمه بقد لتأكيد الوعيد، أكد هنا بيقول له قد مع الفعل المضارع، بتقول هنا فيها تأكيد، ها، لتأكيد الوعيد. فين الوعيد؟ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. هذا العلم فيه وعيد، لأنه يعلم ما في نفوسكم ويعلم المنافق من المؤمن إلى غير ذلك، هذا فيه وعيد. يقول يعني من خلق جميع الخلق وملكهم كيف يخفى عليه أحوال المنافقين وإن اجتهدوا في الإخفاء. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، يقول ويوم يرجعون المنافقون إليه للجزاء يوم القيامة. قال ويوم ظرف لقوله فينبئهم بما عملوا. يعني إيه؟ فدلوقتي قد يعلم ما أنتم عليه، فبيقول بقى إن يوم ظرف ليه فينبئهم بما عملوا، يعني ظرف لينبئهم، يعني ينبئهم فينبئهم بما عملوا يوم يرجعون إليه. يعني هو بيقول إن هي ظرف ليه، ظرف ينبئهم بما عملوا يوم يرجعون إليه، إن يوم ظرف لينبئهم. طبعا هو بصوا في إشكال في ده وجه نحوي يعني موجود إنه حابب يقوله، لكن هو في إشكال في الفاء، يعني في إشكال في فينبئهم بما عملوا، إن في إشكال في إيه، في إشكال في الفاء، يعني إن هو الفاء يعني يوم يرجعون إليه ينبئهم. طب هل ينفع يكون في فاء قبل الفعل ويبقى الظرف مقدم؟ كلام بين النحاة. هو الوجه الذي اختاره هنا يعني وجه من الوجوه إن هو بيقول إن هي في ينبئهم، لكن حنجد ممكن حد هو بيتكلم عليها لو عاوز يعلقها بمعنى ما بعدها ينبئهم بما عملوا، يقول إن هي ظرف لفعل محذوف، ويوم يرجعون إليه ينبئهم، عرف من الفعل المحذوف ده، عرفه من اللي جاء بعد الفاء، مش ليخرج من هذا الإشكال. وفي وجه آخر إن يوم معطوف على ما قبلها، معطوف على المعلوم. يوم على الذي يذكر إعرابها إيه؟ يوم على الذي يذكر إعرابها إيه؟ ظرف. طيب قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إيه؟ يعني يعلم ويوم يرجعون إيه؟ يوم هتبقى معطوف على إيه؟ على ما، على مفعول، هتبقى يوم مش ظرف، يوم مش ظرف. قال فينبئهم بما عملوا، قال بالمجازات. يعني ايه بالمجازات؟ يقول فينبئهم الله بما عملوا، ينبئهم بالمجازات، لأن الإنباء عن الأعمال، وده في القرآن كله على فكرة، الإنباء عن الأعمال في القيامة، الإنباء عن الأعمال في القيامة ليس المراد به فقط الإنباء عن العمل، وإلا فالإنباء عن العمل وحده يعني لوحده ممكن حد يقول لا فائدة منه، هو إنباء عن العمل وما يترتب عليه هذا العمل الجزاء. ماشي، العمل ممكن يتقال العمل، ولا ممكن حد يقول العمل ولا زي، ممكن حد يقول هي كناية أصلا، يعني الإخبار عن الإنباء ينبئهم بما عملوا يعني كناية عن الجزاء، عن جزاء هذا العمل، وهذا مظاهره كثيرة. فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم، يعلم أعمالهم وأحصى عليهم أعمالهم فينبئهم بما عملوا ويحاسبهم عليها. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة النور، ونشرع إن شاء الله المرة القادمة في تفسير سورة الفرقان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.